فعند ذلك يتسلط العدو فيتسلل فيدخل فيستبيح ما في أيديهم ويدخلهم الضعف ويدخلهم الهوان فيكونون غثاء كغثاء السير. وذلك لما حرفوا انحرفوا ولما أضاعوا ضاعوا ولم يكن نوح على صراط مستقيم. والشاهد من الحديث للترجمة يأتي في زيادة البركان من قوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان كما يأتي والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى ما يقول الله هل تحت سرتي ما يقول اسمه ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره ثم يستعين ثم يبشر يسلم وليست من الفاتحة فإن ترك منها تشكيلة أو حربا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها واجهر الكل بآمين في الجهرية. قال رحمه الله تعالى ما يقول عن إسراه ثم يستعين ثم يبسم يسلم ويسلم من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة ثم قطعها في مثل مشكوك غير مشروعين وقال أو ترك تحديدا أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأمون في حال الله ويكون بأمين في جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبل القوى يسرعه بيمينه ويجعلهما تحت سرته ويجعلهما تحت سرته استحبابا لقول عليه في السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ثم إذا فرغ من التكبير قبض يده اليسرى بكفه اليمنى جاعلا لهما تحت سرته لخبر علي رضي الله عنه من السرة وضع اليمين على اليسرى تحت السرة. وروي مثل هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وقيل إنه يرفع يجعلهما على صدره يعني يقبض اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره. وهذا هو قول أهل الحديث لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمين على اليسار على صدره. وهذا أصح من حديث علي. وابن القيم اضطرب كلامه في خبر علي رضي الله عنه ففي كتاب أعلام الموقعين ذكره مقرا على هذه الكيفية وفي بدائع الفوائد ضعف خبر علي رضي الله عنه على ما أذكر. وقالوا الحكمة في القبر هو إظهار الذل والخضوع للعزيز القوي. فإذا قبضت يدك اليسرى بكفك اليمنى أولا وأبعد عن العبث بأن تحرك يدك في إصلاح بعض ملابسك أو العبث بلحيتك فقد قبضت هذه بتلك من أجل السلامة من العبث بيديك. ثانيا في إظهار للذل والخضوع من المصلي بين يدي رب العزة القوي القادر على كل شيء. أما وضعهما على الصدر فيقول بعضهم أن الحكمة في وضع اليدين على الصدر وإن جاءت به شيء من الحديث لكن الصدر محله القلب والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والشيطان ينتهب دائما ويختلس ما في القلب.

ثم بعد الاستفتاء يستعيد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من الشيطان مشتق من الشطن وهو البعد. يقال بئر شطون إذا بعد ماؤها، وذلك لأن الشيطان بعيد عن رحمة الله تعالى. الرجيم بمعنى المرجو المطرد عن مواقع الرحمة. نعم. غلط هذا التأجيل، هذا يقول أنت غلطان بس. ثم يبسمل ندبا فيقول، يقول بعضهم أن الحكمة في الاستعادة قبل القراءة، يقول قبل أن تقرأ في الصلاة أو غيره تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وذلك أن الإنسان عندما يريد أن يفرش بيته بأنفس الفرش وأحسنها، فإنه ينظفه ويكنسه ويزيل ما به من أوساخ وغبار، فعند ذلك يفرشه بعدما ينظف. فناسب أن تنظف فمك وأن تطهره قبل أن تقرأ القرآن بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففيه معنيان، المعنى الأول وهو اللب والغرض، وأنك تلتجي إلى الله وتعتصم به من أن يحفرك من هذا العدو اللدود الذي هو عدوك وعدو أبيك. والثاني تنظيفا للسان وتطهيرا له من الأدران التي قالها وتكلم بها قبل ذلك، تريد بذلك تطهير للفم وتطهير للسان قبل أن تتكلم وتتلفظ بقراءة القرآن. كل مبتدع ينبغي عجل، ما قال ما أذكر من قال عجل، قل إنه غلط ليش من هذه بدعة، لكن يجب تنبيه. والمبتدع إذا لم يرعونا ما في مانع من تعجيل، إذا كان مانعهم إلا التعجيل عجل، لا ما أذكر من قال عجل، لكن التعجيل ما في مانع، إذا كان التعجيل بيصل. طيب. حصلت كتاب يقول التلفظ بالنية سنة، وإن حصلنا كتب الحديث تقول التلفظ بالنية بدعة. أين؟ ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة، فيكره ابتداؤها بها ويكون الاستفتاح والتعوذ سرا. ثم يبسمل سرا، والبسملة ليست من الفاتحة بل هي آية نزلت للفصل بين السور. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بانتهاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فيعرف أن السورة انتهت وأن هذا مبدأ السورة ستنزل. ثم بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا هي ليست من الفاتحة، ولكنها تقرأ أمام كل سورة ما عدا براءة، فإنه يكره أن تبتديها ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعضهم الحكمة أشبه في ذلك إنها نزلت فضيحة للمنافقين، وفيها آية الشيخ، فليس بها ما يدل إلا على الضرب والقتل. قاتل الكفار، قاتل الذين يلونكم من الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، انذروا خبالا وذقالا، قاتل الذين لا يلون بالله ولا باليوم الآخر، قاتل الذين لا يلون بالله واليوم الآخر إلا غير ذلك. قالوا هي آية القتال وآية الشيخ، فلم يناشد أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. لا، وقيل إنها أيضا من سورة الأنفال وهي تابعة لها لأن المعنى واحد، فلهذا لا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هنا سؤال، معلوم أنك لو وقفت على ثمن في أثناء سورة مثلا، الآن توزع على يعتذر ما يلكم، أو على قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام، تبي تبدأ الآن معكم أجعلتم سقاية الحاج، لا تشمي ما شمي يجوز يتعود يسلم أقول أحسن الله إليك غير براءة أقول أحسن الله إليك غير براءة لا أثناء شهر ما شمي أقول أحسن الله إليك نفس الأمر الوارد في الآية فاستعد هذا عام ولا يخصص إلا بدليل أحسن الله إليك كان بسمة لا يتعود فإذا كان معه بسمة يبسمة وإذا لم يكن معه بسمة فلا يتعود فقط أحسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدينة أخاهم شعيبا يعني تو بيد الآن ما أقول اليوم الصبح الآن بيد رأي يعني ما كمل الشهر الآن الأشهر ولا لا عند الحنابلة مبشر ولا نمان لأن جعل البسملة هي للبركة وأمام كل شيء كما أنه يبشمل أمام الأكل ويبشمل أمام الشرب ويبشمل أمام الدخول بالمنزل وأمام الخروج وفي كل شيء يفعله فإنها تطرد الشيطان. قالوا فلا مانع من البشمل فيبشمل ولو كان في أثناء سورة ومثل أيضا في سورة براءة مع أنه لا يبشمل في أولها لكن لو وقف على ثم من في وسطها ثم أراد أن يبتدي فإنه لا مانع من أن يبشمل. نعم ما ينافي ما ينافي في نزلة البصل بين الشواب لكن أنا أشعر البركة استعانة لأن المعنى بسم الله يعني أستعين بالله الرحمن الرحيم وأطلب منه العون على ما أريده من تلك القراءة. أحسن الله إليكم أقول نفس القراءة ورد فيها نص بخصوصها وهو الأمر بالاستعادة أحسن الله عنك وهذا ما في مانع ما دام أنك تبشر في كل أمر مهم في أمر مهم فلا مانع أشعر إلى المسلمين أم بغيت الأكثر لكن الآن إن شاء الله لا يسمي أنه أنه دولتنا في أثناء القراءة كلنا لأن البسملة كلها خير كلها بركة وهي دعاء بالحقيقة بسم الله لأن المعنى جار مجرور متعلق بفعل المحذوف يعني أستعين بالله أو بسم الله أستعين على قراءتي تلك أو بسم الله أستعين أو بسم الله آكل أو بسم الله أشرب أو بسم الله ألبس لأن جار مجرور متعلق بفعل المحذوف والفعل يفسر لما جعلت البسملة ابتداء له إذا كان ماشي فهي بسملة ما عاد إذا صار كبر الآية إذا كنت تشمله Thank you.